بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. عندما يتلو المؤمن كتاب الله حاضر القلب رضي النفس يتدبر القول صادقا في طلب الانتفاع بهدي كلام مولاه رب العالمين لا يعجزه أن يقع على الكثير من مظاهر رحمة الله بعباده في دلالتهم على طريق النجاة يوم الدين والفوز بما أعد لأحبابه الصالحين المتقين. والعبرة كل العبرة بصدق الوجهة وجلاء القلب والشوق المحقق إلى اللحاق بركب أولئك الأبرار الذين ترقى بهم تقواهم لله عز وجل إلى أن يكونوا من أهل تلك المنازل التي ينعم أصحابها بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أقول هذا أيها الأحباب، والعهد قريب بما أشرقت به الكلمة القرآنية في سورة آل عمران من بيان ما أعد الله لهؤلاء البررة المقربين من جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ومن أزواج مطهرة، ورضوان من الله يحله عليهم بمنه وكرمه سبحانه فلا يسخط عليهم بعده أبدا. وكان هذا البيان مصحوبا بأن هذا الذي يميله المولى هؤلاء الذين اتقوا وأحسنوا هو خير وأبقى مما زين للناس من حب لمتاع الحياة الدنيا بشتى ألوانه وصوره. فأين من النعيم المقيم الذي لا يعتريه انقطاع ولا زوال؟ بل أين من الرضوان الذي هو ذروة الإنعام والإفضال؟ ذلك المتاع الزائل المشوب صفه بالانقطاع والمتاعب والأكدار، وكثيرا ما يعقبه هم وغم وحسرات. ذلك قول الله تبارك وتعالى: قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. والحق أن مما يزيد المؤمن شوقا إلى اللحاق بركب أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى في هذه الدار وأفاض عليهم من نعمائه ما أفاض يوم الدين نعمة الرضوان العظمى التي لا يكاد يقادر قدرها. وماذا أنت قائل في أن يحل عليهم جل شأنه هذا الرضوان فلا يسقط عليهم بعده أبدا؟ ولهذا قال في سورة التوبة: ورضوان من الله أكبر، أي أعظم مما أعطاهم من النعيم المقيم الذي هم فيه خالدون. وأنت ترى أنه أظهر اسم الجلالة في قوله ورضوان من الله دون أن يقول ورضوان منه، أي من ربهم، بإعادة الضمير لما في اسم الجلالة من الإيماء إلى عظمة ذلك الرضوان وسبحان المنعم المتفضل. وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما، واللفظ للبخاري، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك. فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا رب، لقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا رب، وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. ورواه البغوي في التفسير. وجميلا ما ذهب إليه الشيخ محمد بن أبي جمرة المتوفى سنة 99 و600 من أن الحكمة في ذكر دوام رضاه جل ثناؤه بعد الاستقرار أنه لو أخبر به قبل الاستقرار لكان خبرا من باب علم اليقين، فأخبر به بعد الاستقرار ليكون من باب عين اليقين. وإليه الإشارة بقوله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وفي إشارة إلى ما كان من أدب أهل الجنة في السؤال ومنزلة رضوان الله على ساحة الإكرام الإلهي للمتقين، قال رحمه الله في معرض الكلام على الحديث: وفيه الأدب في السؤال لقولهم: وأي شيء أفضل من ذلك؟ لأنهم لم يعلموا شيئا أفضل مما هم فيه، فاستفهموا عما لا علم لهم به. وفيه أن الخير كله والارتباط إنما هو في رضا الله سبحانه وتعالى، وأن ما دونه من النعيم على اختلاف أنواعه في كلا الدارين إنما هو من أثر ذلك الخير، وهو النعيم الحقيقي. وفيه دليل على رضا كل من أهل الجنة بحاله مع اختلاف منازلهم وتنوع درجاتهم، لأن الكل أجاب بلفظ واحد وهو: أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. أيها الأحبة، ومن بالغ الترغيب في التخلق بأخلاق المتقين الأبرار أن الأمر لم يقف عند التبيان لذلك الفضل الإلهي في النعيم المقيم والرضوان الأكبر، ولكن تبعه في الآية التي تلي إبانة عن بعض من تلك الأخلاق التي يشرق بها سلوك أهل الخشية، والفضائل التي تزكو بها فعال المؤمن في قلبه وجوارحه، فبها يتحلى مقبلا على الله، وبنورها يقتحم عقبات النفس والهوى إلى مراتب المحبين، ويفوز بما هو مشوق إليه من منازل أهل القرب المخبتين. ذلكم قول الله جل ثناؤه: الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. الذين في قوله تعالى الذين يقولون بدل من قوله فيما سبق الذين اتقوا، ففي هذه الآية الكريمة يصف ربنا تبارك وتعالى ويفسر أحوال عباده المتقين الذين وعدهم بذلك الثواب الجزيل، الثواب الذي هو بلا ريب خير مما زين للناس في هذه الحياة الدنيا من زهرتها الفانية ونعيمها الذي هو زائل لا محالة. فقال تعالى: الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. هؤلاء البررة الذين بشرهم ربهم بذلك العطاء يقولون: ربنا صدقنا بك وبكتابك وبرسولك فاغفر لنا ذنوبنا، أي استر علينا وتجاوز عنا. وقال الحافظ ابن كثير: أي بإيماننا بك وبما شرعته لنا فاغفر لنا ذنوبنا وتقصيرنا من أمرنا بفضلك ورحمتك. ورسوخهم في التقوى حملهم على التضرع بأن يقيهم الله عذاب النار، فقالوا: وقنا عذاب النار. والمراد كما يقول الإمام القرطبي: الدعاء في أن لا يكون المرء ممن يدخلها بمعاصيه وتخرجه الشفاعة. قال: ويحتمل أن يكون دعاء مؤكدا لطلب دخول الجنة لتكون الرغبة في معنى النجاة والفوز من الطرفين، وهو كما قال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله عليه الصلاة والسلام: كيف تقول في صلاتك؟ أتشهد وأقول: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حولها ندندن. أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجة، وفي رواية: حولهما ندندن. وجاء في حاشية السندية على ابن ماجة: فعلى الأول معناه حول مقالتك، أي كلامنا قريب من كلامك، وعلى الثاني معناه حول الجنة والنار، أي كلامنا أيضا لطلب الجنة والتعوذ من النار. وأنت واجد أن العلاقة بين استنارة القلب عند هؤلاء المتقين وبين سؤال المغفرة والوقاية من النار في غاية الانكشاف. قال العلامة البقاعي: ولما رتب سبحانه وتعالى الغفران على التقوى ابتداء رتب عليها الوقاية انتهاء، فقال: وقنا عذاب النار، أي الذي استحققناه بأعمالنا. واستشعار المتقي ذلك بصفاء قلبه ونور بصيرته دليل الصدق والإحسان في خضوعه لبارئه سبحانه وتعالى والتلذذ بالعبودية له والذلة بين يديه. هكذا يبدو قوله تعالى: الذين يقولون ربنا إننا آمنا، الآية، عطف بيان للذين وصفهم بالتقوى وبالتوجه إليه تعالى بطلب المغفرة والوقاية من عذاب النار. وما من ريب في أن معنى القول هنا الكلام المطابق للواقع في الخبر والجاري على سنن الصدق في العبودية وفرط الرغبة في الدعاء في قولهم: فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. وإنما يجري على هذا النحو إذا أخذ الداعي نفسه بوسائل الإجابة وترقبها بأسبابها التي ترشد إليها تقوى الله، التقوى التي هي من نور الهداية وإليها. فلا يجازى هذا الجزاء من اقتصر على أن يقول ذلك بفمه دون أن يبرهن على صدقه بالعمل. والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله.